جزاكم الله خيرا وبارك فيكم ورفع قدركم في الدارين ومتعنا بما قلتم وغفر الله لنا ولكم وللمؤمنين. آمين آمين. أحسن الله إليكم. في سؤال سابق الدرس الأخير يتعلق بصلة الأرحام، ذكرتم أن صلة من كان ودا للوالد وهي الزوجة من بر الوالد، فما الحكم لو كانت مطلقة له ولم تكن ودا له حين طلقها، بل كان بينهما خلافات وبغض وعداوة، هل يجب صلتها؟ وهكذا هل يجب صلة أخت العمة وهل هي من الأرحام؟ أما بالنسبة لكون زوجة الأب كانت مطلقة وانفصلت عن أبيه ولم تكن ودا ولا من أحبابه، فيبقى أنها محرمة عليه على التأبيد، فيحسن أن يصلها وأن يحسن إليها من هذا الباب. وأما أخت العمة فأنا لا أدري، ولذلك أغفلتها في الجواب في السؤال الماضي، لا أدري ماذا يريد بأخت العمة، هل مقصود يعني أخت العمة يعني من جهة أخرى فهي ليست من أقربائه، أما إذا كانت أخت العمة مثل عمته في القرابة فهي عمة، أما إذا كان يقصد من جهة أخرى فهي ليست من أقربائه فهذه لا تدخل في الرحم. نعم. جزاكم الله خيرا وبارك فيكم. لكن يا إخوة هناك أمر، وهو أن ما جرت به العادات من الإحسان مما لا يخالف الشرع يحسن أن يفعل. يعني معروف يا إخوة كل بلد له عادات فيها إحسان فيها صلة، إذا كانت هذه العادة لا تخالف الشرع فإنه يحسن أن يفعل. مثلا صلة بعض الناس الذين ليسوا من الأرحام بالإحسان بالإهداء، هذا شيء طيب ما لم يخالف الشرع، فإذا خالف الشرع ماتت العادة، لا نقبل العادة. تقول الأم لابنها صافح بنت خالتك، صافح بنت خالتك هذه عادتنا، هذه مثل أختك صافحها، وهذه عاداتنا والعادة طيبة وفيها تقريب وخالتك ترضى وخالتك تحبك وخالت كذا. نقول لا، هذا حرام، لا يجوز للرجل أن يمس يد امرأة لا تحله. أما ما جرت به العادة من الإحسان مما لا يخالف الشرع ففعله حسن والمحافظة عليه طيبة، وينبغي أن نحافظ على عادات المسلمين الحسنة التي لا تخالف شرع الله سبحانه وتعالى. نعم. جزاكم الله خيرا وبارك فيكم. يقول ذكرتم أن رفع اليدين في الدعاء له ثلاثة أحوال، فما حكم رفع اليدين في دعاء القنوت للوتر؟ وهل كان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يرفع يديه في هذه الحال؟ وهل من لم يرفع يكون مخالفا للسنة؟ أما رفع اليدين في الدعاء فنعم له ثلاثة أحوال. الحالة الأولى أن يكون الرفع سنة وعبادة تضاف إلى عبادة الدعاء، وهذا في كل موطن علم أن النبي صلى الله عليه وسلم دعا فيه ورفع يديه، كما في الدعاء بعد رمي الجمار، وكما في الدعاء على الصفا والمروة، فهذا الرفع سنة وعبادة. والحالة الثانية أن يكون الرفع بدعة وممنوعا شرعا، وذلك في كل موطن علم أن النبي صلى الله عليه وسلم دعا فيه ولم يرفع، مثل الدعاء في الصلاة. الدعاء في الصلاة ما يجوز الرفع ولا الإشارة بالرفع. يصلي بجوارنا بعض إخواننا فإذا كان في التحيات يفعل هكذا، يقلب يديه على فخذيه إذا كان يدعو، هذا بدعة، هذا بدعة. بعض الناس إذا رفع من الركوع، إذا رفع من الركوع السنة أن يرفع يديه، لكن بعض الناس إذا رفع من الركوع قال ربنا ولك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا، هذا بدعة. وكرفع اليدين في الطواف، بعض إخواننا هم يطوفون يرفعون أيديهم، هذا بدعة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم طاف ودعا في طوافه ولم ينقل عنه أنه رفع صلى الله عليه وسلم. والحالة الثالثة أن يكون رفع اليدين مستحبا، لأنه من أسباب الإجابة، وذلك في كل دعاء لم ينقل فيه حال النبي صلى الله عليه وسلم، لم ينقل لنا للنبي صلى الله عليه وسلم فيه حال، فهنا يدخل في عموم إن الله عز وجل يستحي من عبده إذا رفع يديه إليه أن يردهما صفرا. فمد اليدين إلى السماء من أسباب إجابة الدعاء. فإذا لم ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم حال لا في الرفع ولا في عدم الرفع، فرفع اليدين مستحب وهو من أسباب إجابة الدعاء. يقول الأخ: ما حكم رفع اليدين في دعاء القنوت؟ نقول: لم ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم شيء في القنوت من حيث فعله، لم ينقل لنا أن النبي صلى الله عليه وسلم قنت، أو أن النبي صلى الله عليه وسلم قنت فرفع، أعني في التراويح، لكن نقل عن السلف أنهم كانوا يرفعون، وهذا هو الأصل. فنقول: السنة أن ترفع الأيدي في دعاء القنوت، في دعاء القنوت، نعني القنوت الذي هو في الوتر، فإنه لم ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم فيه حال، لكن السلف كانوا يرفعون، وهو داخل في عموم رفع اليدين عند الدعاء، ولا يوجد ما يمنع منه. هل ينكر على من لم يرفع شيء؟ من لم يرفع تعبدا نعلمه ونقول له: من أين أتيت بعدم الرفع؟ الرفع يدل عليه العموم وفعل السلف الصالح رضوان الله عليهم. جزاك الله خيرا وبارك فيك. يقول: أريد شراء سيارة بالتقسيط من إحدى البنوك على شروط معينة، ومن تلك الشروط أنه إذا تأخرت عن سداد القسط الشهري يفرضون علي غرامة مالية، فما حكم ذلك؟ هذا البيع باطل ولا يجوز، وهو جامع بين علتين قادحتين في صحة البيع. أما العلة الأولى فهي جهالة الثمن، فإن بهذا الشرط لا ندري على ماذا يستقر الثمن، هل سيستقر على ما ذكر أو سيزاد فيه، فالثمن مجهول. فلو أني سألت المشتري وقلت له: على ما سيستقر ثمن السلعة؟ يقول: ما أدري، ربما تأخرت شهرا فزادوا. وهذا لا يجوز، فإن من شروط صحة البيع أن يكون الثمن معلوما مستقرا، هذه العلة الأولى. وأما العلة الثانية فهي ربا الجاهلية، فإن الجاهلية كانوا يداينون الناس، فإذا حل وقت الوفاء قالوا: أوفي أو زد، فيزيدون بمزيد المدة، كلما زاد في المدة وتأخر زادوا عليه، وهذا هو الموجود في هذا الشرط. فهذا البيع باطل والشرط باطل. أثابكم الله وبارك فيكم. يقول: جاء عن الإمام مالك رحمه الله نقلا عن الأمر القديم أنهم كانوا يجهرون بالاستعاذة والبسملة في قيام رمضان، فما الدليل على ذلك وهل هذا مشروع؟ لم ينقل بإسناد صحيح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه كان يجهر بالبسملة أو الاستعاذة لا في رمضان ولا في غير رمضان، ولم ينقل ذلك عن الخلفاء الراشدين ولا عن صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإنما نقل عن أهل المدينة، نقله الإمام مالك رحمه الله عز وجل. والصحيح أنه لا حجة في عمل أهل المدينة إذا لم يثبت أنه كان في زمن الصحابة، هذا التحقيق في المسألة. عمل أهل المدينة له حالان: الحالة الأولى أن يكون في زمن الصحابة رضوان الله عليهم وهذا حجة، والحالة الثانية أن لا يكون في زمن الصحابة أو لم يثبت أنه في زمن الصحابة فهذا لا حجة فيه. نعم. جزاكم الله خيرا وبارك فيكم. يقول: هل تجوز الصلاة خلف من يقنط في الفجر دائما، وماذا يفعل إذا صلى خلفه وهو يعتقد أن القنوط في الفجر دائما بدعة؟ أما الجواز فلا شك فيه. وقد سئل أحد الأئمة هذا السؤال بعينه فقال: وهل لا أصلي خلف الشافعي؟ لأن الشافعي يرى أن القنوت في الفجر سنة وأنه لم ينسخ ولم يرفع، هكذا يسنده إليه أصحابه. فنقول: نعم يجوز أن تصلي خلف من يقنط في الفجر دائما، بل نقول إذا كان هذا الإمام إمام القرية أو إمام البلد بحيث لا يوجد غيره فإنه يجب عليك أن تصلي معه، ولا يجوز أن تصلي في البيت بحجة أن هذا بدعة فيما تراه، فإن ترك الصلاة خلف أهل الأهواء والبدع الذين لا يكفرون ببدعتهم بدعة، ترك الصلاة خلف أهل الأهواء والبدع الذين لا يكفرون ببدعتهم بدعة. فإذا كان هذا الإمام إمام القرية أو إمام البلد ولا يوجد غيره فإنه يجب أن تصلي خلفه، وكذا إذا كان الإمام معينا من ولي الأمر فإنه يصلى خلفه. أما إذا وجدت إماما لا يقنت في الفجر وإماما يقنت في الفجر وأنت لا ترى القنوت كما لا أراه أنا، فإنك تصلي خلف من لا يقنت، تصلي خلف من لا يقنت. طيب إذا صلى خلف من يقنت فصلاته صحيحة، لكن ماذا يفعل؟ بعض أهل العلم يرون أنه يتابع الإمام ويقنت بقنوت الإمام ويرفع يديه مع الإمام لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم: إنما جعل الإمام ليؤتم به. وبعض أهل العلم يقولون يقف ولا يقنت ولا يرفع حتى يفرغ إمامه، وهذا الذي يظهر لي صوابه والله أعلم. إذا كان الإنسان يرى أن القنوت الدائم بعد الفجر غير مشروع وصلى خلف إمام يقنت من غير سبب، أما إذا قنت لسبب لنازلة فإن القنوت مشروع، فإنه إذا صلى خلف إمام يقنت في صلاة الفجر من غير سبب يقف مع إمامه، لا يترك الصلاة مع الإمام ولا ينصرف من الصلاة قبل الإمام ولا يقنت مع الإمام، بل يبقى حتى يفرغ إمامه ويتابع إمامه فيما بقي. نعم. جزاكم الله خيرا وبارك فيكم. أحسن الله إليكم. يقول هذا السائل: شخص أكل أثناء الأذان الثاني متأولا وبعد الأذان بدقائق، فهل صومه صحيح؟ إذا علم أن المؤذن يؤذن في الوقت فإن الواجب الإمساك عند الأذان مباشرة، ولا يجوز للإنسان أن يأكل أو يشرب بعد الأذان أو عند الأذان إلا في حالة واحدة، إذا أذن المؤذن وإناء الشرب في يده، رفع يريد أن يشرب، قال المؤذن الله أكبر رخصة اشرب، وهل يلحق بهذا الطعام كما لو كان الطبق في يده فأذن؟ الصواب من أقوال أهل العلم أنه لا يلحق، وإنما هي رخصة خاصة بالشراب لخفة الشراب وشدة الحاجة إليه بخلاف الأكل. وهذا هو الذي عندنا في الحرمين، في بلادنا يؤذن على الوقت، خرجت لجان شرعية فيها طلاب علم ومشايخ وخبراء عدة مرات في زمن الشيخ محمد بن إبراهيم رحمه الله للنظر في التوقيت ولا سيما المغرب والفجر، وقررت أن الوقت الذي في تقويم أم القرى موافق للصواب. في زمن الشيخ بن باز رحمه الله خرجت لجنة، ومن ضمن اللجنة الإمام العلامة الفقيه مالئ الدنيا علما الشيخ صالح الفوزان، وقررت أن الوقت الذي في تقويم أم القرى موافق للصواب، وسماحة الشيخ الفقيه الإمام العلامة الورع الشيخ عبد العزيز آل الشيخ حفظه الله مفتي عام المملكة يقرر أن المتحقق أن الوقت في تقويم أم القرى في بلادنا موافق للصواب، فلا ينبغي أن نبحث هنا وهناك. لكن إذا كان المؤذن لا يؤذن على الوقت، في بعض البلدان يتعمدون 10 دقائق يسمونها الإمساك، فيؤذنون قبل الوقت 10 دقائق، فإذا نظرت إلى التقويم تجد أن وقت الإمساك قبل وقت الفجر المعتاد 10 دقائق، يزعمون الاحتياط لرمضان، وهذا بدعة. الله أذن لنا أن نأكل ونشرب حتى يتبين لنا الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر، ما في 10 دقائق 5 دقائق 3 دقائق حتى نتبين. ذكر أن ابن عباس رضي الله عنهما أرسل رجلين ينظران الفجر وهما خبيران بالفجر فاختلفا فيه، فقال أحدهما أصبحت، وقال الآخر لا زلت، قال اختلفتما فقربوا لي غدائي. لماذا؟ لأنه الآن لم يتبين له الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر، ولو ظهر لاتفقا لأنهما أهل خبرة. إذن هو شك، وهذا سيأتينا إن شاء الله غدا أو بعد غد. فأكل، فإذا كان المؤذن لا يؤذن في الوقت فكل واشرب حتى يأتي الوقت، لكن لا تتساهل وكن مع الناس، أعني في وقت الفجر. أما أن تحدث لك وقتا للفجر 3 ساعة بعد الأذان لمجرد أن فلانا من الناس مهما كان فضله قال كذا، ما يجوز. وكذلك بالنسبة للغروب، أظن أن الأخ يقصد بكونه متأولا أنه يتأول أنهم يؤذنون قبل الوقت، فنقول ما مضى يمضى على الصحة، لكن إذا كنت في بلادنا، وأنا أتكلم عن بلادنا لأني أعرفها، فإذا أذن المؤذن للفجر فقف وأمسك، إلا أن يكون إناء الشرب في يدك فاشرب. نعم. جزاك الله خيرا وبارك فيك ونفع بك. يقول: ما حكم خروج الدم للحامل أثناء حملها في الشهر الرابع، وهل له أثر على صيامها؟ خروج الدم من الحامل لا يخلو من حالين: الحالة الأولى أن يكون حيضا، فإن الصحيح من أقوال أهل العلم أن الحامل قد تحيض، بعض النساء يحضن حال الحمل وكثير من النساء لا يحضن حال الحمل، فإن تبين أنه حيض بعلامات الحيض، والمرأة تعرف هذا، فإن كانت الرائحة رائحة دم الحيض، أو اللون لون دم الحيض الذي تعرفه، أو السماكة كما هي عادة دم حيضها، فهذا حيض وتفطر ولا تصوم. والحالة الثانية أن لا يكون دم حيض، أن لا يكون دم حيض، وهذا كثير في النساء، فهذا دم مرض لا يؤثر في الصوم ولا يبطل الصوم إن نزل في اليوم، ولا يمنع ابتداء الصوم من الليل، ولا يمنع من الصلاة، بل يجب عليها أن تصوم وتصلي. جزاك الله خيرا وبارك فيك. يقول هذا السائل: احتلمت في نهار رمضان ورأيت أني أجامع، فلما أنزلت قليلا من المني استيقظت فجأة وكنت بين نوم ويقظة، فأحسست بانحصار بقية المني، فأتممت إخراجه بيدي لأن بقاءه يتعب جسدي كما هو معلوم، فهل أنا مفطر هذا النهار، علما وأن هذه الحالة غالبا ما تحدث لي أيام الإفطار؟ أولا، الاحتلام للصائم لا يضره، فلو أن الإنسان نام بعد الفجر ثم احتلم وأنزل واستيقظ وهو ينزل أو بعدما أنزل فصومه صحيح عند جماهير العلماء، والخلاف في هذا شاذ، صومه صحيح. لماذا؟ لأنه سيأتينا غدا إن شاء الله أنه لا فطر إلا بفعل وقصد، لابد من فعل وقصد، والمحتلم لا فعل له. سلام. المحتلم لا فعل له، ما فعل شيئا. حتى أجيب بارك الله فيك على السؤال الذي عندي. المحتلم لا فعل له، ولذلك صومه صحيح. لكن أخانا زاد شيئا، وهو أنه استمنى بيده فأخرج المني بيده، هذا لا يخلو من حالين: الحالة الأولى أن يكون سالتا ما في الذكر، يعني لا يستمني ولكن يسلت ما في العرق حتى يخرجه ولا يستحدث شيئا، فهذا لا يضره، فهذا لا يضره، لكن لو تركه لكان خيرا لأنه يخرج. والحالة الثانية أن يستدعي المني، يعني لا يخرج الموجود بل يفعل ما يسمى بالاستمناء حتى يستدعي المني، فيستدعي منيا جديدا غير الذي في عضوه، وهذا كما سيأتينا إن شاء الله يفطره. إذن نقول لأخينا: إن كان مقصودك أنك سلت ما في العرق، أخرجت الذي في العرق فقط، سلته سلتا حتى خرج وسال، فصومك صحيح. أما إذا استدعيت المني استدعاء ولم تخرج ما في العضو فقط فهذا يفطرك. جزاك الله طبعا و... سيأتي إن شاء الله مسألة الجهل ستأتي إن شاء الله. أثابك الله وبارك فيك. يقول: ما الحكم لو أن رجلا قبل زوجته في رمضان فأنزلت المرأة ولم ينزل الرجل، هل تقضي المرأة ذلك اليوم وهل على الرجل إثم؟ سيأتينا إن شاء الله مسألة القبلة، لكن لا بأس أن نذكرها باختصار الآن. القبلة، ونعني قبلة الرجل لزوجته، ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقبل زوجته وهو صائم، ثبت هذا عن عائشة وثبت هذا عن حفصة رضي الله عنهما. لكن قالت أمنا عائشة رضي الله عنها: وكان أملككم لأربه، يعني كان أملككم لحاجته صلى الله عليه وسلم. ولذلك المختار عندي، وهو ما سنقرره في الدرس إن شاء الله، أن القبلة لمن لا شهوة له أو لمن لا تثور شهوته في العادة بالقبلة مباحة، ليست سنة كما قال ابن حزم، وليست حراما بل مباحة. لمن لا شهوة له كرجل كبير في السن، أو من لا تثور شهوته بالقبلة في العادة مباحة، إن شاء فعل وإن شاء ترك. أما من كان يعلم من نفسه أن شهوته تثور بالقبلة فيغلب على الظن أنه يتعدى، فلا يجوز له أن يقبل حال كونه صائما. وسأقيم لكم الأدلة غدا إن شاء الله عز وجل. طيب، إذا قبل الرجل وهو يعلم أن شهوته تثور من أجل القبلة، إذا قبل فأنزل فسد صومه. المرأة إذا قبلها زوجها وكانت مطاوعة وكانت تعلم من حالها أن شهوتها تثور بالقبلة فحصل الإنزال بالقبلة فسد صومها. أما إذا كانت مكرهة وحصل الأمر من غير قصد منها ولا إرادة فهذا لا يفطرها. طيب، لو كان الإنسان في العادة لا تثور شهوته بالقبلة، قبل هذه المرة فأنزل، واضح يا إخوة؟ يعني إنسان العادة أن شهوته لا تثور، قلنا له مباح، فعل المباح فأنزل. الصحيح من أقوال أهل العلم أنه لا يفطر، لأن المترتب على المأذون فيه لا يؤاخذ به الإنسان. هذا باختصار مسألة القبلة، ولعلنا نقف هنا ونعود غدا إن شاء الله، والله تعالى أعلى وأعلم، وصلى الله على نبينا وسلم.